وقفت بين طريقين، بين اختيارين. وقفت محتار، مين يساعدني آخد قرار؟ ولو أخدت القرار، مين اللي يضمن لي إنه في آخر المشوار ما ندمش؟ مين يضمن إن قراري هيكون قرار سليم؟ يا رب، أنا كل يوم جديد بقابل تحديات، باخد قرارات، وكل ما أفتح باب ألاقي وراه بيبان متعلقة مستنية اللي يختار بينها ويفتحها. أنا بقف في مفترق طرق مش عارف آخرها إيه، قرار هجرة، قرار ارتباط، قرار الدراسة والشغل، وقرارات مش بس متعلقة بالحاضر لكنها هتمد جذورها لسنين حياتي اللي جاية. ويا إما الجذور تبقى قوية مهما عدت عليها السنين أو صرعها الزمن، هتفضل واقفة ثابتة في مكانها، يا إما تكون الجذور ضعيفة هزيلة تقع قدام أول عاصفة. أو تتخلخل مع أول شك يرمي شباكه عليا ويقول لي أنت غلط، كنت غلط، وأسمع كلام ناس يطمني وناس تانية تخوفني. يا رب عرفني مشيئتك لحياتي، سمعني كلمة من خلفي، من ورا ودهني، امسك بإيدي وساعدني آخد الاختيار. أنا معاك مطمن على كل لحظة، كل خطوة. ولو في يوم سقطت مش هنطرح، عشان أنت ساندني. ولو في يوم تهت هترجعني. يا رب، أنا بسلمك كل اختياراتي، بسلمك طريقي. وعليك هتكل وانت هتجري كل أموري.